بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة كتاب السنة للإمام الشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وقد جمع في هذا الكتاب كما تقدم معنا، قد جمع فيه في الغالب أقوال الإمام أحمد رحمه الله في تفسير نصوص المعتقد وبيانها، فالغالب يدور على الإمام أحمد، وإن كان جمع كلام غيره ممن هو أعلى منه في الطبقة أو مثله أو ممن هو من طلابه وأصحابه. نعم، واليوم إن شاء الله تعالى بعدما أنهينا الفصل الأول، اليوم سندخل في أبواب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نستمع إن شاء الله. السلام بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القاسم نبي الرحمة عليه السلام. قال محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال قرأت على أبي عبد الله أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر الرازي فذكر حديث الإسراء قال: وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وأولهم مقضيا له. فذكر الحديث قال الفضل قال لي أحمد: أول النبيين أو أول النبيين يعني خلقا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. فبدأ به قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق يعني ابن راهوية حديث ميسرة الفجر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد ما معناه؟ قال قبل أن تنفخ فيه الروح وقد خلق. قال أخبرنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا شيخ قال حدثنا شيخ بن أبي خالد قال حدثني حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال قال في خاتم سليمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال الله أعلم، ثم قال لا أدري. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال قال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قال أبو عبد الله لا أدري هو يسلم منه أو إبليس أسلم. قلت إن قوما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه. قال لا أدري. قال سألت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب عن قوله إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الشيطان أسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم أنا أسلم منه؟ قال الشيطان أسلم. وأخبرني محمد بن بشر أخو خطاب قال سمعت محمد بن الصباح يقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، قال يعني فأسلم أنا منه. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن عبد

جعل الأنبياء يعني يفيض عليهم هذا العقل الفعال وهي النبوة حقيقة النبوة. طبعا هذا أيضا من جنس الكفر صلى الله عليه وسلم. الأنبياء رسل الله عز وجل تأتيهم الملائكة كما قال تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي فسووا صفوفكم أحسنوا ركوعكم وسجودكم. قال أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن الربيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وداود وحميد عن مجاهد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه في صلاته من خلفه كما يرى من بين يديه. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري فقال كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه فقلت لو إن إنسانا قال لي وفي هذا مثل غيري إنما كان يراهم كما ينظر الإمام إلى من عن يمينه وعن شماله فأنكر ذلك إنكارا شديدا. نعم هذا سبحان الله يبين لك أن هذا من جنس التأويل وهذه الرؤية حقيقية والله. ولذلك هو قال هذا قال هل ترون قبلتي ها هنا حديث أبي هريرة صحيح البخاري ومسلم يقول هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لا أراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا مما أكرمه الله عز وجل به. فلذلك هذا كان نفسر الأمر على أنه تأويل يعني. هذا تأويل تحريف تأويل فاسد وضع الكلام غير موضعه والعدول عن الظاهر. فانظر أحمد أنكره أين هذه نحتج به على الحنابلة الجدد لما يقول لك ماذا أن الظاهر هو الظاهر لكن ليس له معنى تفويض. فنقول لهم طيب ليش أحمد أنكر هنا هذا إني لا أراكم من وراء ظهري مش ما قال ظاهر ليس له معنى. هو ينكر شيء لما تضع له معنى لأنه يخالف المعنى الحقيقي. فهذا في حق النبي فما بالك بحق الله عز وجل. نعم. قال وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم قال سئل أبو عبد الله عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري فقال كان يرى من خلفه قيل أفليس هذا له خاص قال بلى. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سألت أبو عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تراص إني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي ما تفسره قال أبو عبد الله يراهم صلى الله عليه وسلم من خلفي كما يراهم من بين يدي قال الله عز وجل وتقلبك في الساجدين هذا تفسيره. نعم وهذا تفسير مجاهد لذلك مجاهد أنه كان يرى المصلين من خلفي. أن الفضل حدثهم قال كتبت إلى أبو عبد الله أسأله عما حدثهم قال أتت إلى عبد الله أسأله عما روي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص. قال أخبرني محمد بن عدن قال حدثنا صالح وهذا لفظه قال سألت أبي عما يروى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص ما هو يكون مثل النوم يوصى فيه ما معناه من الأفعال ما لم يفعله غيره. قال مثل ما أبيح له من النساء مات عن 9 وتزوج 14 وقال تنام عيناي ولا ينام قلبي وكان يصطفي من المغنم صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الصفي. قال أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد الله ما على قول الشعبي سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطفي من الغنيمة. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا كان إذا نام لم يتوضأ وقال تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني محمد بن العباس بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن منصور بن محمد بن منصور الحربي قال حدثنا إبراهيم بن سقلاب قال حدثنا يوسف قال حدثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي قال قيل لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم